هذا الشيخ العملاق فضيلة الشيخ العلامة عبد المعبود حسن حفظه الله، على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه فلا علي ولا لي. الله، يعني الله لتعلم مني أنا تعلمت منه. الله أكبر. والله يا إخواني، يعني أنا أحدث المشاهدين أن شيخنا الشيخ عبد المعبود الشيخ محمد حسين يعقوب تعلم من الشيخ العقيدة، والشيخ ابن أشبال، والدكتور سيد حسين العفاني، والدكتور بدران العيادي، شيخ الرحمن. نعم. الشيخ محمد بيفتكر بهذا. أه والله، يعني محمد حسين يعقوب يفتكر. نعم. بهذا، وأنا سمعت منه بأذني والله. نعم. أنه قال بأننا جلسنا مع الشيخ في مسجد الرحمة. صحيح. سنوات طوال نتعلم علم العقيدة على يديه. هل التقيت بالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أم لا؟ التقيت بالشيخ وشرفته بأنه دعاني إلى بيته، ولكنني كنت منطلق إلى المدينة ومعي رفقة ورايحين بسيارة. شيخ ابن عثيمين؟ نعم. ما شاء الله يا شيخ. وأما سيدي والتاج راسي شيخ ابن باز عليه رحمة الله، والله الدنيا مظلمة من ساعة ما مات هؤلاء، ما مسست يدا أطيب ولا ألين، ولا رأيت رجلا أكثر تواضعا وانكسارا لله مثل الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله. ولذلك أنا عامل زي الطفل الذي بلا أم منذ أن مات هؤلاء ومعهم الشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا. شعرت بشعور السكلة التي ذهب كل أولادها عليهم رحمة الله، عليهم رحمة الله. صلى الله أن يجمعنا بهم في الجنة.